ثم ذكر حديث يحيى البكاء عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره، أخرجه الترمذي. وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه، قلت يعني ضعيف، لأن يحيى المسلم البكاء ضعيف. من فضلك اقلب الشريط.